بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ ببعض الأسئلة التي جاءت من الطالبات. السؤال يقول: هل توزن الأعلام بطريقة وزن الأفعال والصفات؟ الجواب نعم، الوزن واحد سواء كان الاسم علما أم كان وصفا صفة، فسعيد على وزن فعيل سواء كان اسم رجل أو كان صفة له، وكذلك لو سمينا امرأة بسعيدة أو لطيفة الوزن فعيلة، وهكذا. السؤال يقول: ذكرتم من ضمن أمثلة المذكر المجازي كلمة أرض، إن كنت ذكرت ذلك فهو سبق لسان، لأن أرض مؤنث مجازي. يقول: بالنسبة لأبنية فعلاء، هل من قاعدة مضطردة لمعرفة مطارعه؟ الجواب: ذكرنا من قبل أن مضارع الماضي الأصل فيه السمع، إلا أن هناك بعض القواعد الأغلبية ليست مضطردة يذكرونها لبعض مسائل مضارع الماضي كفعل يفعل، لماذا؟ لما كان عينه أو لامه حرف حلق، مثل قطع، اللام حرف حلق، إذا مضارعه يفعل يقطع، أو ذهب، عينه حرف حلق، إذا مضارعه يفعل يذهب. فهي قواعد يعني أكثرية في بعض المسائل، وإلا فإن الأصل في معرفة ماضي الثلاثي، في معرفة مضارع الثلاثي، أنها سماعية يعاد فيها إلى المعجمات. كذلك المضاعف مضارعه، نعم كذلك مضارع الثلاثي المضاعف مثل ضل وفر وهز ومد، مضارعه أيضا سماعي، قد يكون يفعل أو يفعل أو يفعل، ضل يضل، فر يفر، هد يهد، وهكذا أيضا سماعية. لكن هناك قاعدة يعني أغلبية يقولون إن المضاعف إذا كان متعديا فهو على يفعل، مثل هددت البيت يهد، وإن كان لازما فهو على يفعل، مثل فر يفر، فهذا أيضا قاعدة أغلبية. مراجع جيدة للصرف، كان المراد بذلك يعني مراجع لطلبة العلم ليس للمبتدئين، فهناك مثلا شذ العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي، طيب، تهذيب التوضيح للمراغي أيضا طيب، فهذه مراجع مشهورة. طيب، المبتدئين هناك الصرف الصغير، هناك يعني المتون كثيرة الآن خرجت حديثا، فيه متون قديمة مثل متن البناء والتصريف العزي، لكني ما استطعت أن أدرسها لأن فيها أشياء كثيرة لا تناسب الطلاب في هذا الوقت، لا لأنها غير مناسبة بل لأن الطلاب لا يناسبونها. نعم، ما فتحنا المجال للأسئلة، اقرأ لأننا متأخرون متأخرون، أخشى أن نتأخر أيضا غدا، فاليوم لابد أن ننتهي من القسم الرابع صرف الأسماء، فإذا انتهينا إن شاء الله نفتح المجال بما تيسر لبعض الأسئلة. طيب، ما زال الكلام يا إخوان عن المصدر، عرفناه وعرفنا ضابطه أنه التصريف الثالث الفعل، ثم توقفنا عند صياغته، صياغة المصدر. المصدر صياغته إما أن تكون من الثلاثي وإما أن تكون من غير الثلاثي، الرباعي والخماسي والسداسي. فصياغته من غير الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي مضطردة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. أما صياغته من الثلاثي فإن قواعده أغلبية أكثرية وليست مضطردة، فيها شذوذ كثير، لكن هذه القواعد هي قواعد أغلبية، يعني لأغلب ما ورد من كلام العرب، فإنه قد جاء على هذه القواعد، ولكنك ستجد شذوذا كثيرا يخرج عن هذه القواعد. وقبل أن نبدأ بالكلام على صياغة المصدر من الثلاثي، أذكر بما قلناه من قبل، لأننا سنعتمد عليه الآن في الصياغة، وهي أن الفعل الثلاثي له ثلاثة أوزان: فعل وفعل وفعل. أما فعل فيأتي متعديا ولازما، وأما فعل فيأتي متعديا ولازما، وأما فعل فلا يكون إلا لازما. سنستفيد من هذا التقسيم إن شاء الله في هذه المسألة. تفضل. طيب، إذن الآن أخذنا من الفعل الثلاثي فعل المتعدي وفعل المتعدي، أخذنا اثنين وبقي ثلاثة سيأتي حكمها إن شاء الله. فقال إن فعل المتعدي وفعل المتعدي مصدرهما على فعل، كضرب ضربا وأكل أكلا، هذا القياس فيه. فلهذا قال ابن مالك في ألفيته: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. المتعدي من الثلاثي يعني فعل المتعدي وفعل المتعدي، قياس مصدرهما أن يكون على وزن فعل. تقول ضرب ضربا وأكل أكلا، وعد وعدا، قال قولا، مد مدا، وعد عدا، وأمنا أمنا، ونام نوما، لأن نام كما سيأتي في باب الإعلال والإبدال نام على وزن فعلا، وكذلك خافا، فعلا نام نوما وخافا خوفا. قال إلا إن دل على حرفة فمصدره على فعالة، مثل زرع زراعة، لأن الزراعة غالبا تكون حرفة لصاحبها، فقالوا زرع زراعة، صنع صناعة، خاط خياطة، وكتب كتابة، وقرأ قراءة، ومسح مساحة، إذا أردت أنها حرفة، ليس أردت أنه فعل، لو أردت أنه فعل سيكون مسح مسحا على القياس السابق، مسح مسحا، لكن إن أردت أنها حرفة للإنسان فيكون مساحة. كذلك نجر نجارة وما إلى ذلك. نعم، إذا انتهينا من المتعدي من فعل وفعل. نعم. الثالث فعل مصدره فعولة كسهل سهولة، أو فعال كشجع شجاعة، أو فعل كحسن حسنة. نعم، انتقلنا الآن إلى الثلاثي الذي على فعلاء، وعرفنا أنه لا يأتي إلا لازما. طيب مصدره يأتي على ثلاثة أبنية، مصدره يأتي على ثلاثة أبنية، فيأتي على فعولة مثل سهل سهولة، وصعب صعوبة، وبطل بطولة، وخشن خشونة، وما إلى ذلك. وقد يأتي على فعالة بفتح العين والفاء، فعالة مثل شجع شجاعة، وكرم كرامة، وفصح فصاحة، صلح ونظف نظافة. وقد يأتي على بناء فعل أو فعل بضم الفاء وسكون العين، فعل مثل حسن حسنا، وقرب قربا، وبعد بعدا ونبل نبلا وفحش الشيء فحشا وحمق حمقا ولؤم لؤما. فالخلاصة أن فعل يكون مصدره على ثلاثة أبنية: فعوله فعاله وفعل. وأما المتعدي من فعل وفعل فإن مصدره يكون على بنائين: فعل وهو الأصل، وفعاله إن دل على حرفة. نعم كمل. الرابع فعل اللازم مصدره فعل فعل كفرح فرحا إلا إن دل على لو ففعل كخضر خضرا أو دل على معالجة ففعول كصعد صعودا. طيب الآن انتقلنا إلى فعل اللازم. فعل اللازم يقول إن مصدره في الأصل يأتي على فعال فعل بفتحتين فعل: فرح فرحا، وطرب طربا، وغرق غرقا. هذا الأصل فيه. إلا إن دل على لون فمصدره يكون على فعلة مثل خضرة خضرة خضرة، وهذا يدل على لون، وحمرة وزرقة وصفرة إلى آخره، أو دل على معالجة. المعالجة أو العلاج هذا مصدر، هذا مصطلح صرفي يقول أفعال العلاج أو أفعال المعالجة، يريدون به الفعل الحسي للتغلب على صعوبة. المعالجة لا يكون إلا في الأفعال الحسية لإخراج الأفعال غير الحسية كالقلبية والعقلية. الأفعال الحسية يعني التي تلقى بحاسة من الحواس الخمس للتغلب على صعوبة، فيسمى حينئذ فعل علاجي. قال أو دل على معالجة فمصدره على فعول مثل صعد صعودا. الصعود صعد يعني فيه معالجة لأنه فعل حسي، فمصدره على فعول مثل صعد صعودا، لصق لصوقا، قدم قدوما ونحو ذلك. إذن ففعل اللازم يأتي مصدره على ثلاثة أبنية: فعول فعل اللازم يأتي مصدره على ثلاثة أبنية: فعل وفعلة وفعول. نعم ماذا بقي الآن من الأفعال؟ بقي فعل اللازم، بقي فعل اللازم وهو أكثرها مصادر، ولهذا أخرناه في الأخير. فعل المتعدي وفاعل المتعدي لهما بناءً. طيب وفاعول ولا يكون إلا لازم له ثلاثة أبنية. طيب وفاعل اللازم له ثلاثة أبنية، بقي فعل اللازم مثل قعد وجلس، هذه أبنيته كثيرة له ستة أبنية. نعم تفضل. الخامس فعل اللازم مصدره فعول كجلس جلوسا، جلس جلوسا، وقعد قعودا، وركع ركوعا، وسجد سجودا، وطلع طلوعا، وخرج خروجا، وجلس جلوسا، ودخل دخولا. نعم. إلا إن كان معتل العين ففعل كصام صوما. معتل العين يعني حرفه الثاني الأصلي حرف علة مثل صام صوما، وشاب شيبا، وفاض فيضا، وجار جورا، ومات موتا. نعم. أو دل على اضطرار ففعلان، فعلان فعلان كغلا غليان. نعم دل على اضطراب يعني حركة شديدة، غلا غليانا، ودار دورانا، وجال جولانا، وطاف طوفانا. نعم. أو على حرفة ففعالة كتجرة تجارة. نعم، على حرفة فعالة، حرفة دائما على فعالة، مثل تجرة تجارة، تجرة على وزن فعل يعني عمل في التجارة، لكن هذا لازم، ليس مثل صنع المتعدي، هذا متعدي وأيضا مصدره على فعالة، لكن تجرة لازم فذكرناه هنا، تجرة تجارة. أو سفر، سفر بين الاثنين يعني انتقل بينهما لنقل ما عند عن أحدهما إلى الآخر، سفر سفارة، وزر وزارة، نقب نقابة. نعم. أو على صوت أو سير فبعيد كصهل صهيلا وذمل ذميلا. نعم، صهل صهيلا هذا صوت، نهق نهيقا صوت، ذمل ذميلا هذا نوع من أنواع المشي، أو وجف وجيفا نوع من أنواع المشي يعني السير. نعم. أو على صوت أو داء ففعال كصرخ صراخا وسعل سعالا. نعم، الصوت صرخ صراخا، بكى بكاء، ماء مواء، عوى عواء، والداء المرض مثل سعل سعالا، أو دار دوارا إذا كان مرض كما يصيب الإنسان في البحر نقول دار دوارا، لكن إن لم يكن مرض مجرد فعل نقول دار دورا. كيف؟ وإذا كان اضطراب يعني في حركة كثيرة دار دورانا، إذن في المصادر لها ارتباط قوي بالمعاني، ليس أي فعل هذا مصدر وخلاص، لابد أن تنظر للمعنى. نعم، تبين هنا أن الصوت يأتي على فعيل كصهل صهيلا، وعلى فعال كبكى بكاء. طيب هذا ما يتعلق بالمصادر الثلاثية، مصادر الثلاثية. نعم، أما المصادر غير الثلاثية فهي قياسية. اقرأ. والأفعال غير الثلاثية مصادرها قياسية، الأول فعل فعلل مصدره فعللة كدحرج دحرجة، الثاني أفعل مصدره إفعال كأكرم إكراما، الثالث فعل مصدره تفعيل ككسر تكسيرا، الرابع فاعل مصدره مفاعل كقاتل مقاتلا، الخامس المبدوء بهمزة وصل مصدره بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه كانكسر انكسارا وافتتح افتتاحا واحمر احمراما واستقرج استقراجا، السادس المبدوء بالتاء مصدره بضم رابعه يتعلم تعلما وتجاهل تجاهلا وتدحرج تدحرجا. طيب، مصادر غير الثلاثي، مصادر غير الثلاثي، نعود لأبنية الأسماء والأفعال، قاعدة الصرف الذي لابد أن تحفظ. ماذا قلنا هناك في أبنية الأسماء والأفعال؟ تعودنا في أبنية الأفعال، الأفعال الفعل إن كان ثلاثيا فهو مجرد، وعرفنا قبل قليل مصادره. طيب إن لم يكن ثلاثيا يعني رباعي أو خماسي أو سداسي، ها؟ إن كان رباعي قد يكون مجردا وقد يكون ثلاثيا مزيدا بحرف. طيب إن كان خماسيا هذا أكيد مزيد، إما ثلاثي مزيد بحرفين أو رباعي مزيد بحرف، إن كان سداسيا فهو مزيد قطعا، إما ثلاثي مزيد بثلاثة أو رباعي مزيد، عرفنا ذلك. لما انتهينا أن الثلاثي ولا يكون إلا مجردا، الآن سننتقل إلى غير الثلاثي. غير الثلاثي كل أوزانه مضبوطة، درسناها 19 وزنا، 4 للمجرد، 3 للثلاثي، و1 للرباعي، كل ضبطنا كل هذه الأوزان. الذي نذكره هنا الآن هو عبارة عن استقصاء للأبنية السابقة، ففعل لا يعني الرباعي المجرد الذي على وزن فعل لا مصدره فعل له، دحرج دحرجة، بعثر بعثرة، زلزل زلزلة. طيب وأفعل هذا درسناه في الثلاث المزيد بحرف بهمزة مثل أخرج وأدخل مصدره إفعل أكرم إكراما وأدخل إدخالا. طيب وفعل هذا ثلاثي مزيد بتضعيف العين مصدره تفعيل كسر تكسيرا محطم تحطيما وعلم تعليما. وفاعل هذا ثلاثي مزيد بألف بعد الفاء مصدره مفاعلة مثل قاتل مقاتلة وفهم مفهمة. طيب والمبدوء بهمزة وصل المبدوء بهمزة وصل هذا يشمل عدة أبنية يشمل عدة أبنية استعرضها هكذا ستجد مثلا انفعل وافتعل وافعل وافعال واستفعل وافعوعل يعني عدة أبنية كلها مبدوءة بهمزة وصل جمعناها هنا انك لابد ان تعرف كل اوزان الافعال هذه التي سبقت. والمبدوء بهمزة وصل مصدره بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه فإن كسر نكسر الثالث الكاف ونزيد ألف قبل الآخر إذن انكسر انكسارا وانطلق انطلاقا افتتح افتتاحا استخرج استخراجا وهكذا. طيب والمبدوء بتاء طبعا تاء زائدة لأن الكلام هلا على غير الثلاثي مثل ماذا صيغ مبدوء بتاء زائدة تفعل تفاعل هذا مبدوء بتاء زائدة مصدره بضم رابعة تعلم تعلم تجاهل تجاهل تدحرج تدحرج. بذلك عرفنا مصادر كل أبنية الأفعال الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية المجرد منها والمزيد بهذا التفصيل. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من المصدر. طيب نأخذ سؤالين فقط ثم نكمل التصغير والنسب. سؤالين يعني من عنده سؤال مهم سؤال مهم يستاهل. نعم هل يكون للفعل واحد كم مصدر؟ نعم دار دورا ودورانا ودوارا. نعم غاليا ربما لأن المصادر كما قلنا فيها يعني شذوذ وتعدم كثير على السماع. عد إلى المعجم تجد فيه مصادر كثيرة جدا غير مشهورة. نعم طيب لا ما في حد يد جديدة. ها هل يوجد فرق بين المصدر ومفعول المطلق؟ طبعا المصدر يدل على الحدث والمفعول المطلق يدل على الحدث وصاحبه الذي وقع عليه الفعل فرق بينهما. انتهينا ننتقل إلى التصغير. كانت الأسئلة مهمة يا إخوان بعد الدرس اسألوني إياها. طيب لأن لا نتأخر كثيرا على الإخوان بقي التصغير والنسب وإلا لن ننتهي غدا من الكتاب. طيب تفضل نقرأ التصغير. التصغير جعل الاسم على بناء من أبنية التصغير الثلاثة ويصاب على هذا التصغير. التصغير يقول تعريفه جعل الاسم على بناء من أبنية التصغير الثلاثة. تعريف يعني قريب أن تجعل الاسم على بناء من أبنية التصغير معناه لا بد أن تنقله كان على بناء ثم تنقله تنقله إلى بناء من أبنية التصغير الثلاثة. طيب ما أبنية التصغير الثلاثة؟ سيأتي ذكرها قبل بعد قليل مثل قلم تقول قليم مثل عامر تقول عمير. لكن لماذا يصغر العربي مثل هذه الأسماء؟ يعني فوائد التصغير وأغراض التصغير كثيرة أهمها التقليل. أهم فوائد التصغير التقليل تقليل الشيء إما لأنه مثلا حجمه صغير أو أهميته صغيرة أو مكان يعني قليل تريد أن تقلل الشيء أو تريد أن تحقره منزلته قليلة. التقليل بمختلف أنواع التقليل فتصغر مثلا قلم على قليم يعني صغير أو كتاب على كتيب يعني صغير أو تقول مثلا انتظرني بعيد الإشارة يعني بمسافة ليست كبيرة وهكذا. ومن فوائد التصغير التعظيم عكس الأول، التعظيم، وهذا قليل في التصغير لكنه موجود، كأن تقول مثلا هذا غليم دوخ البلاد، أو مثلا كقول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأناميل. واضح من أن المراد التعظيم والتهويل ليس التقليل والتحقير. ومن الأغراض والفوائد أيضا التحبب والتدليل، وهذا يكثر مثلا مع الزوجات والأبناء ونحو ذلك، وهذا كثير في الناس إلى اليوم. وكذا ومن هذا أيضا قولهم يا بني، وهذا للتحبيب والتدليل. نعم. طيب أما أبنية التصغير الثلاثة فأقرأ. ويصاب على ثلاثة أبنية شكلية، وهي الأول فعيل، ويصغر عليه ما كان على ثلاثة أحرف كقلم وقليل، الثاني فعيل، ويصغر عليه ما كان على أربعة أحرف كجعفر وجعيفة، الثالث فعيل، ويصغر عليه ما كان على خمسة أحرف قبل آخرها من، كمفتاح وفيتيح. نعم. يقول يصاغ على ثلاثة أبنية ماذا؟ شكلية. أبنية التصغير أبنية شكلية لا حقيقية صرفية. معنى ذلك أن المعتبر المعتد به في التصغير عدد الحروف بغض النظر عن كونها أصلية أو زائدة. تذكرون يا إخوان في الميزان الصرفي قلنا قاعدة الميزان التفريق بين الحروف الأصلية والزائدة. فإذا قلت مثلا وزن جعفر فعلا لأن حروفه أصلية، لكن أحمد هذا من حمدة فالهمزة زائدة، ما وزن أحمد؟ أفعل ولا فعلا؟ لا نقول أفعل، ما نقول فعلا، نقول أفعل لأن الهمزة زائدة. في التصغير لا، نعد الأحرف فقط ولا نفرق بين الزائد والأصلي. فهذا معنى شكلية، أنها تعتمد على عدد الحروف ولا تنظر إلى كون الحرف أصليا أم زائدا. الوزن الأول أو البناء الأول للتصغير فعيل، فعيل، وهذا لتصغير الثلاثي كقلم وقليم. معنى ذلك أنك تأتي للاسم الثلاثي تضم الأول وتفتح الثاني وتزيد ياء ساكنة يسمونها ياء التصغير، فتقول مثلا في كلمة قلم قليم، وفي كلمة عطنا اسم آخر عمر عمير أنس أنيس وفهد فهيد وسعد سعيد وهكذا. طيب البناء الثاني والوزن الثاني فعيل، ويصغر عليه ما كان على أربعة أحرف مثل جعفر نقول جعيفر. ما معنى فعيل جعيفر؟ يعني نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء ساكنة تسمى ياء التصغير كالسابق، نزيد على ذلك كسر ما بعد ياء التصغير، فنقول في جعفر جعيفر، وفي عقرب عقيرب، وفي أحمد هذه أربعة أحرف مع أن أصله ثلاثي، لكن على فعيل ولا فعيعل؟ على فعيعل. نصغره على ماذا؟ أحيمد رباعي، أحيمد شاعر أربعة أحرف، على فعيعل نقول شويعر، كريم أربعة أحرف نصغره على فعيعل، كريم الياء مشددة، كريم الياء الأولى ياء تصغير والياء الثانية هي الكلمة وكسرناها. طيب البناء الثالث فعيعيل فعيعيل ويصغر عليه ما كان على خمسة أحرف، الحرف الرابع الذي هو قبل الأخير حرف مد، ألف أو واو أو ياء حرف مد، كمفتاح، مفتاح خمسة أحرف الحرف الرابع ألف، مفتاح يصغر على فعيعيل، نقول مفيتيح، ضممنا الأول وفتحنا الثاني وزدنا ياء ساكنة تسمى ياء التصغير، وكسرنا ما بعد الياء ثم ياء ساكنة، فعيعيل مفيتيح، أو قنديل خماسي قبل الأخير يا مد، صغر قنديل قنيديل، عصفور خماسي قبل الأخير واو، عصيفير، وهكذا. التصغير أمره يعني ليس صعبا، ثلاثة أحرف تصغرها على فعيل، أربعة أحرف تصغرها على فعيعل، وخمسة أحرف تصغرها على فعيعيل، بغض النظر عن كونها أصلية أو زائدة. طيب، الثلاثي عرفنا حكمه على فعيل، والرباعي على فعيعل، والخماسي إذا كان الرابع حرف مد على فعيعيل. طيب باقي الكلمات، بقي ما كان على الثلاثي ذهب والرباعي ذهب، طيب الخماسي الذي قبل آخره مد ذهب، بقي بقية الخماسي ليس قبل آخره حرف مد، وبقي السداسي، كيف تصغر هذه الأسماء؟ اسمع. نعم. والخماسي مجرد يحذف منه الحرف الخماسي، الحرف الخامس دي خطأ. نعم. والخماسي مجرد يحذف منه الحرف الخامس ويصغر على فعيعل أو فعيعيل، كسفرج سفيرج وسفيريج. نعم، الخماسي المجرد على خمسة أحرف فلا يمكن أن يصغر، لأن فعيل للثلاثي وفعيعر للرباعي وفعيعيل للخماسي الذي قبل آخر حرف مد، فالخماسي المجرد لا يمكن أن يصغر حتى تحذف الحرف الأخير فتعود الكلمة إلى رباعي، فإذا عادت إلى رباعي تصغرها على ماذا؟ على فعيعل الرباعي، ويجوز أن تصغرها على فعيعيل تعويضا، فتكون هذه الياء الزائدة في فعيعيل تعويضا عن المحذوف الذي حذفته، فمثل سفرجل تحذف اللام فتبقى أربعة أحرف تصغرها على فعيعيل سفيرج أو على فعيعيل سفيريج، فرزدق خماسي احذف القاف يبقى أربعة أحرف صغرها على فعيعل فري زد أو على فعيعيل فري زيد كلاهما جائز، جحمرش خمسة احذف الشين تبقى أربعة أحرف صغرها على فعيعل جحي مر على فعيعيل جحي ميل. طيب أكمل. وما سوى ما سبق تحذف منه الأحرف الزائدة حتى يبقى على أربعة أحرف ثم يصغر على فعيعل أو فعيعيل، كعنكبوت عنيكب وعنيكيل، عندليل عنيدل وعنيديل، منطلق مطيلق ومطيليل. نعم، انتهينا من الثلاثي والرباعي والخماسي الذي قبل آخره حرف مد ثم الخماسي المجرد. طيب والباقي، باقي الأوزان التي سبقتها الأبنية، أعطاك حكم عام، قال ما سوى ذلك يجب أن تحذف من حروفه الزائدة حتى يعود إلى أربعة أحرف لكي يمكن تصغيره، حينئذ إما أن تصغره على فعيعل أو تصغره على فعيعيل فتكون هذه الياء الزائدة عوضا عن ما حذفته من حروفه الزائدة، مثل عنكبوت عنكبوت. طيب نحذف من حروفه الزائدة، عندك التاء وعندك الواو حروف الزائدة حذفناهما بقي أربعة حروف، صغرها على عنيكب أو عنيكيب، عندليب نحذف الياء كم يبقى من حرف؟ لو حذفنا الياء فقط كم يبقى من حرف؟ خمسة، ما يكفي. سنحذف الباء مع أنها أصل، مع أنها أصل، لأن الخماسي يحذف خامسه حتى ولو كان مجردا، فتبقى أربعة حرف. لا بد أن تعيدها إلى أربعة حرف، ثم تصغيرها على عنيد أو عنيدين. منطلق، الحروف الأصلية الطاء واللام والقاف، وأما الميم والنون فزائدان. طيب احذف أحدهما، لأن خمسة ستحذف واحد تعود أربعة، يكفي. نحذف النون لأن الميم يعني يقول عن عريقة في الزيادة، لأن لها معنى في الزيادة، بخلاف النون يعني ليس لها معنى واضح في الزيادة، فنصغره على مطيلق أو مطيلق، وهكذا. طيب لو أردنا أن نصغر سرادق، هذا كم كلمة؟ خماسي. نحذف الألف تصير أربعة، ثم نصغره على سريدق أو سريديق. طيب ابتسام، اسم امرأة مثلا ابتسام، وأردنا أن نصغرها، ابتسام هذا كم؟ سداسي، هذا سداسي. أيه. سنحذف همزة الوصل ونحذف ألف المد، يبقى الباء والتاء والسين والميم، صارت رباعي. صغرها على فعيعل، ها، بوتي سم أو فعيعيل بوتي سم، إن أرادت أن تصغر اسمها، وإلا تبقى على ابتسام. ابتسام. طيب إذا فهذا خما، هذا التصغير، ثلاث تحرف على فعيل وأربعة تحرف على فعيعل. الخماسي إن كان قبل آخره مد فعلى فعيعيل فقط، وإن كان مجردا فيحذف الأخير وصغر على فعيعل أو فعيعيل، ما سوى ذلك نحذف من الزوائد حتى يعود إلى أربعة تحرف ونصغره على فعيعل أو فعيعيل. طيب والاعتماد هنا في التصغير كما رأينا على الحروف الأصلية والزائدة ولا على مجرد العد؟ على مجرد عد الحروف، لكن ننتبه إلى أن هناك حروفا لا تعد في أثناء العد، هناك حروف لا تعد، منها تاء التأنيث، تاء التأنيث المربوطة. لو أردت أن تصغر تمرة نقول هذا ثلاث حروف ولا أربعة حروف، هذا نعطي حكم الثلاثي، نعم نصغره على فعيل تمير، ثم نعيد التاء تميرة، ما نقول هذا رباعي على فعيعل، لا على فعيل تميرة. كذلك مما لا يعد ألف التأنيث المقصورة والممدودة، ألف التأنيث المقصورة، لو أردت أن تصغر مثلا حبلة أو ليلى، هذا نقول هذا ثلاثي على فعيل، صغر حبلة نقول حبيل، ثم نبقي الألف حبيلة. طيب كذلك مثلا لو صغرت حمراء، امرأة اسمها حمراء أو حسناء، نقول حمير ثم نبقي حروف المد حميراء. كذلك الألف والنون الزائدان، ألف والنون الزائدان مثل غضبان وعطشان ونحو ذلك، لو أردت أن تصغر غضبان على فعيل ثلاثي وضيبان. كذلك أحرف التثنية وجمع السلامة، لو أردت أن تصغر قلمان ما نقول هذا خماسي خمسة أحرف، لهو ثلاثة، لأن أحرف التثنية والجمع السلامة ما تعد، إذن قليمان، أو مثلا فهدون، فهيدون، حاضرون، حاضرون هذا رباعي، حاضر أربعة، إذن نقول حويضر ثم نبقي الجمع حويضرون. طيب وشاعر رباعي شويعرون، وشاعرات رباعي شويعرات، وهكذا. ومما لا يعد ياء النسب المشددة، ياء النسب المشددة ما تعد، لو قلت صغر مثلا حنفي تقول هذا ثلاثي، حنيفي، صغر حنبلي نقول هذا رباعي، حنيبلي، صغر شافعي شويفعي، عند بقى المالكي لا بد نصغره لكي لا يغضب الآخرون، مالكي مويلكي. فهذه الأشياء لا تعد في التصغير. التصغير يقولون وقلنا قبل قليل وذكرنا قول الناظم أن التصغير مما يعيد الأشياء إلى أصلها، واكتشف الأصول بالتصغير وإيش؟ لا نسينا ماذا قال الناظم، واكتشف الأصول بالتصغير والمصدر واكتشف التأنيث بالتصغير واسم إشارة وبالضمير. فالتصغير مما يعيد الأشياء إلى أصلها، فلذلك لو صغرت اسما فيه حرف منقلب من حرف آخر كما سيأتي في باب الإعلال والإبدال، فإنك عند التصغير ستعيده إلى أصله. مثال ذلك لو صغرت باب هذا الألف، عرفنا أن الألف لا تكون أصلا في ثلاثي، إما منقلب عن واو أو عن ياء. ما أصل الألف؟ واو ولا باء؟ واو أم ياء؟ اجمعه أبواب واو، الأصل واو، إذا نصغره على بويب ولا بييب؟ على بويب، على بويب، نعيد الألف إلى الواو. لكن لو صغرت ناب أنياب، إذن نييب، نعيدها إلى الياء نييب. طيب لو أردت أن تصغر مثلا زيد زييد وعمر عمير، لكن لو أردت أن تصغر هند هنيدة لا بد أن تعيدها تأنيث لأنه مؤنث، والمؤنث فيه علامة تأنيث إما ظاهرة كفاطمة وحبلى أو مقدرة كهند، فعندما صغرته عادت. صغر أذن أذينة وعين عيينة وهكذا. كذلك التضعيف، لو أردت أن تصغر اسما مضعفا ستفك التضعيف لأن التضعيف هذا طارئ. لو أردت أن تصغر مثلا هرة هريرة ودب دبيب، لا الدب دبيب لكن الدبة دبيبة، إيه الدبة الحيوان. إيه طيب كذلك الهر، لو صغرت الهر هرير، لا الهر هرير لكن الهرة هريرة. نعم والبس بسيس والبسة بسيسة، قيل أنه عربي والمشهور أنه فارسي معرب، لكن البس بالفتح ليس بالكسر، بسة هي بس. طيب أم، صغر أم أميمة. طيب صغر سلم سلي لم سلي لم ستفك. طيب عرفنا الآن من أبنية التصغير أنها فعيل وفعيعل وفعيعيل، أول المصغر مضموم فعيل. طيب وما بعد ياء التصغير في فعيعل وفعيعين مكسور، هذا أمر لا بد منه في التصغير. فلهذا لو وقع بعد ضمة المصغر وألف، لو وقع بعد ضمة المصغر ألف والألف ملازمة للسكون وما قبلها مفتوح، طب هذا مضموم، سنقلب الألف إلى واو، سنقلب الألف إلى واو لمناسبة الضمة، فصغر شاعر شويعر، قلبت الألف إلى واو، هذا سيأتينا في الإبدال والإعلال، هذا إبدال وإعلال شويعر، وطالب طويلب وقارب قويلب. طيب رابعه مكسور، رابعه مكسور. طيب لو وقع بعد هذه الكسرة ألف أو واو لابد أن تقلبهما إلى ياء. لو أردت أن تصغر مفتاح على فعيعيل ستقول مفيتيح، وعصفور عصيفير. طيب لو أردت أن تصغر غزال هذا على فعيعيل سنقول غزيل، قلبت الألف في غزال إلى ياء من أجل كسرة غزيل وكتاب كتيب. طيب هذا ما تيسر في التصغير. ننتقل إلى آخر باب عندنا في القسم الرابع النسب. تفضل. النسب هو اسم زيد في آخره ياء مشددة تدل على النسب كحجازي، وقاعدته العامة إضافة ياء مشددة دون تغيير المنسوب إليه كعلم علمي ونجد ونجدي ونحو ونحوي، وتحذف من المنسوب تاء التأنيث كمكة ومكي، وياء النسب كالشافعي وشافعي. نعم، النسب أيضا تعريفه هو اسم زيد في آخره ياء مشددة تدل على النسب. نعم، النسب في العربية الأصل فيه أنه يكون بياء مشددة تلحق آخر الاسم، فإذا نسبت إلى بحر بحري، وإذا نسبت إلى بيت بيتي، وإذا نسبت إلى حجاز حجازي، وهكذا. النسب له قاعدة عامة مطبقة على الجميع، وله قواعد خاصة. وقاعدته العامة التي تطبق على الجميع ما ذكره المصنف في قوله، وقاعدته العامة إضافة ياء مشددة دون تغيير المنسوب إليه. المنسوب إليه يبقى كما هو، لا يغير فيه شيء، لا فتح ولا ضم ولا كسر ولا سكون، ولا يزاد فيه ولا ينقص منه شيء، هذا الأصل فيه. ثم تزيد الياء المشددة، فعلم علمي، ونحو نحوي، ولا نحوي، نحو نحوي، وبحر بحري، وهكذا. هذا يسمى القاعدة العامة. هناك قواعد خاصة كثيرة في باب النسب، قواعد النسب الخاصة كثيرة، سنقف عند أهمها. فمن هذه القواعد أن المنسوب إليه تحذف منه تاء التأنيث، تحذف من المنسوب إليه تاء التأنيث وياء النسب. نحن قلنا الأصل في المنسوب إليه أنك ما تغير فيه شيئا، وإنما تضيف فقط بعده ياء النسب. لكن من الأشياء التي تغير قاعدة خاصة، لو كان المنسوب إليه مختوما بتاء تأنيث كفاطمة أو مكة ونحو ذلك، فإنك تحذف التاء قبل النسب، فتنسب إلى مكة مكي، وإلى فاطمة فاطمي، نحو ذلك. كذلك ياء النسب لو كان المنسوب إليه مختوم بياء مشددة كالإمام الشافعي، الإمام الشافعي منسوب إلى شافع، فشافع نسبنا إليه على القاعدة العامة أضفنا ياء مشددة، قلنا هذا الإمام الشافعي. طيب ثم أردنا أن ننسب أتباعه إليه، أتباعه ليسوا منسوبين إلى جد شافع، وإنما منسوبون إليه، فكيف ننسب إليه؟ نحذف الياء المشددة ويتعود الكلمة إلى شافع، ثم ننسب ونقول شافعي. ولو أردت أن تنسب إنسانا إلى السعودية، السعودية هذا اسم الدولة، تحذف التاء المربوطة لأن تاء التاني تحذف، ثم تحذف الياء المشددة، ثم تنسب إلى الباقي فتقول هذا سعودي، وهكذا. طيب من القواعد الخاصة، من القواعد الخاصة أنك إذا نسبت إلى فاعل، إلى فعل، يعني إلى الاسم الذي على وزن فعل، فإنك تنسب إليه على فعالي، فعالي الاسم الذي على فعل، مثل ملك، مثل نمر، فإذا نسبت إليه يجب أن تقرب الكسرة فتحة، فتقول في النسب إلى ملك ملكي، ما تقول ملكي، خطأ. وفي النسب إلى نمري نمري، وهكذا. هذا في الثلاثي الذي على وزن فعل، الثلاثي الذي قبل آخره مكسور فعل ثلاثي. طيب لو كان رباعيا قبل آخره مكسور، رباعي قبل آخره مكسور، مثل مغرب، تغلب، يأخذ هذا الحكم؟ يجوز فيه هذا الوجه والقاعدة العامة، يجوز أن تبقيه على أصله فتقول في مغرب مغربي وتغلب تغلبي، ويجوز فيه أن تفتح تخفيفا فتقول في مغرب مغربي وفي تغلب تغلبي، كلا الوجهين جائز. طيب، ومن القواعد الخاصة أيضا، من القواعد الخاصة النسب إلى المقصور. كيف تنسب إلى الاسم المقصور؟ الاسم المقصور مختوم بألف، له قاعدة خاصة يقولون في ذلك: إذا نسبت إلى المقصور الثلاثي مثل فتى عصا فإنك تقلب الألف واوا مطلقا بغض النظر عن أصله، فتقول في النسب إلى فتى فتوي، وإلى عصا عصوي. مدينة نوى انسب إليها نووي، وهكذا. طيب، لكن إذا نسبت إلى الخماسي مثل منتدى، أو السداسي مثل مستشفى، فإنك تحذف ألف المقصور، تحذف ألف المقصور، كأن تنسب إلى مثلا مصطفى تقول مصطفي مصطفي، منتدى منتدي، تحذف الألف لأن طولت الكلمة وما لها حاجة، ليس لها حاجة. أليست الألف ساكنة يا إخوان؟ ويا النسب المشددة أليست ياءان أولاهما ساكنة؟ فالتقى ساكنان، والأصل في التقاء الساكنين إذا كان الأول حرف مد أن يحذف الأول، ولهذا حذفناه. فإن قلت طيب ولماذا لم يحذف في الثلاثي؟ لماذا ألف المقصور لم يحذف في الثلاثي مع التقاء الساكنين؟ فلماذا قلبت؟ لماذا لم تحذف؟ لماذا؟ فالجواب أن الثلاثي اسم قصير، فلو حذفت الألف عاد إلى حرفين، فكان هذا إجحاف في الكلمة، فلهذا لم يحذف الألف وإنما قلبوها إلى واو لتبقى الكلمة على هذا التحرف، يعني أقل المقبول. فالثلاثي تقلب ألفه واو. طيب، والخماسي والسداسي بركة، أربعة أحرف خمسة أحرف بركة، فنحذف الألف، بقي الرباعي. الرباعي هل تحذف ألفه كالخماسي والسداسي أم تقلب واوا كالثلاثي؟ الذي يشبه الخماسي يأخذ حكم الخماسي، والذي يشبه الثلاثي يأخذ حكم الثلاثي. يعني الرباعي الذي ثانيه متحرك هذا في حكم الخماسي، مثل كندا كسلا، كندا كندا، هذا صح أنه أربعة لكن الثاني متحرك فالحركة صارت يعني نصف حرف، فلهذا نحذف الألف، ما له يعني خلاص بركة، ثلاث أحرف وكلها متحركة الحمد لله بركة. فنقول في كندا كندي، نحذف الألف ونقول كان دوي كندي، في كسل كسلي. لكن لو كان رباعي ثاني ساكن مثل أبها طنطا شورى، هو أربعة أحرف، طبعا الأخير ألف، ألف ضعيف، طب والثاني ساكن صار حرفين ونص، إيه، فلهذا يجوز أن يعامل معاملة الـ عن الـ الخماسي، ويجوز أن يعامل معاملة الثلاثي، ويجوز في وجه ثالث. فلهذا لك أن تحذف الألف فتقول أبهي، ولك أن تقلب الألف واوا أبهوي، ولك أن تقلب الألف واوا وتزيد ألفا قبلها إظهارا لها وتوضيحا أبهاوي، وفي طنطا طنطي وطنطوي وطنطاوي، وفي النسب إلى شورى تقول شوري وشوروي وشوراوي. نعم. طيب، هذا النسب إلى المقصور. طيب، والنسب إلى المنقوص؟ النسب إلى المنقوص المختوم بياء قبلها كسرة. نعم. طيب، في مشابهة للسابق لكن يحتاج إلى نص وتفصيل. فالمنقوص الثلاثي كندي تقلب الياء واوا، النسب إلى ندي ندوي. طيب، والنسب إلى الخماسي والسداسي تحذف الياء، لا داعي لها. فلو أردت أن تنسب مثلا إلى مرتضي مرتضي، والنسب إلى الرباعي، نسب الرباعي يجوز لك فيه الوجهان، لك أن تحذف ولك أن تقلب، مثل الماضي الثاني القاضي الماضي، انسب إلى الماضي تقول هذه أفعال ماضوية قلبت الياء واو، أو أفعال ماضية حذفت الياء. ثاني ثاني وثانوي، الوجهان جائزان. طيب، بقي النسب للممدود. النسب للممدود يعني أتينا الآن على كل أقسام الاسم، الصحيح وشبه الصحيح زي بعض مثل بعض، والمقصور انتهينا منه، والمنقوص انتهينا منه، الممدود. الاسم الممدود عرفنا أن همزته إما أصلية وإما منقلبة وإما زائدة للتأنيث. فالأصلية تبقى على ما هي عليه، حرف أصلي ما يغير، انسب إلى ابتداء ابتدائي أو ابتدائية، انسب إلى قراء قرائي. طيب، فإن كانت الهمزة زائدة يعني ما عكس الأصلية زائدة، فإن كانت الهمزة زائدة فتقلب واوا، تقلب واوا كحمراء وحسناء وصحراء، تقول في حمراء حمراوي، وفي صحراء صحراوي، وفي حسناء حسناوي. طيب، فإن كانت الهمزة منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل، ليست أصلا 100% وليست زائدة 100%، هي منقلبة عن أصل، إذن درجة بين الدرجتين، فيجوز فيها الوجهان، لك أن تبقيها ولك أن تقلبها واوا، مثل سماء وبناء وكساء. فلهذا تقول في سماء سماوي أو سمائي، وتقول في بناء بنائي أو بناوي، يجوز الوجهان. وأنت لو تأملت لهذه الأحكام لوجدت أنها جميعا معللة، جميعا معللة بعلل إما صوتية وإما معنوية، وقد عللنا شيئا منها، ولكن الشرح لا نريد فيها أن نتوسع في التعليلات. هذا ما تيسر شرحه، والحمد لله رب العالمين، في القسم الرابع من أقسام الصرف الصغير، وهو صرف الأسماء، والأسماء أكثر اللغة، فلهذا كان صرفها ما شاء الله تبارك الله كثيرا. لنتفرغ غدا إن شاء الله تعالى للأحكام الصرفية المشتركة. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.